Isura ya abasa yeha maka. Isura ino ichakende ukutulo murumwa Muhammad umurembe kwa nyasaye kubekhuye khulu khubudira oluchendo ibun umi maktum olaya mwitira ukhabo lulimi lwobulunjifu naye umurumwa umurembe kwa nyasaye kubekhuye yari nare rishinani ukukambira abama abakureshi nasubira ngambu balaba abaislamu nakala ngambu shichirabo bakhasilimira abandi abanji isura ino iturisi omundu timbabasi tyahewa nde nyasaye uwe ukhurula ukhulongwa khukhwe ukhwibula khukhwe ukhumenya khukhwe mushalo nende ukhulamusibwa khukhwe imaririsya nilomaloma khumacheni kenyanga indukho na ira abulafu mbu abandu inyanga eyo bali bemikanda chibiri omukanda kwa basubiri kuri mu busangafu nende omukanda kwa bakhayi kuri bamo obusinyifu bismillahir rahmanir rahim murire nyasaye wetimbabasi wobukosia abasa watawalla yakhulu siobweni namkhupira likosi anjaahu al-a'ma خلوخ يتسروا نندو موفو وما يدريك لعله يزكى نشينا شخو مانيا يا اوندي ان يلوخو يتسروا نولا او يذكر فتنفعه الذكرى علي ترسبوا مانا مي ترسيو كم خوني اما من استغنى نئويا ويلو لمبو kamubudira mulu chendo fa anta lahu tasadda nawe niye ore rukheshi nani wama alayka alla yazzakka shikarikhu iwe tawe na khayo khutwenu kha wa amma man jaaka yas'a ne uri awu itirane shinani wa huwa yakhsha nay narire fa anta anhu talaha nay ni khupirari kosi kala innaha tadhkira shikarika ryotawe khunono khuitsurisania faman shaa dhakara ويو جماعة تريد في صحف مكرمة كريم تيمبابولو تهيبو الوياري مرفوعة مطهرة تريبو حكولو تنزوي نفو بأيدي سفرة تريم مخونو جبا ملايكا أبا حاندجي كرام بررة بولياري أبا لي قتل الإنسان ما أكفره أموند ياسخا نشينا شمو خلانغا أبو مخاي من أي شيء خلقه يلونغو خرلا نخشينا من نطفة خلقه فقدره خرلا نندي اندونيا اندي أماتي كلوي بلو يملونغا مننا مباريدا ثم السبيل يسره مننا موانغوير سريا انجرا ثم أماته فأقبره مننا مفويسيا نمرا مشريندوا ثم إذا شاء أنشره مننا رجما أرم لمسيا كلا لما يقض ما أمره تاوي أشيرخ ملكا يمل مسيا فلينظر الإنسان إلى طعامه كو أموندو أهنجخو إشريب وشيشيه أنا صببنا الماء صبا توتفوي خيومبولا خويلوبا مات بيومبولا ثم شققنا الأرض شقا نخدي كالو خسيري لوبا بكالو خسيا فأنبتنا فيها حبا nenukhumisyamo imere wa inaban wa qabba nende tsinduri nende mimere cha masafu wa zaytuna wa nakhla nende mizeituna nende mitende wa hadaiqa gulba nende mikunda cha misala chiasita na hubu lai wafakihata wa abba nende vyamo nende uluairu lue miruko mataan lakum wali anamikum kulubu khalabu enyu nende viruche vienyu fa iza jaaati ssakha manangalumu wa yukukulita yawma yafirul maru'u min akhi nyanga yomundu ari mwiru khumsiani wabu wa ummihi wa abi nende nyina mwana nende samwana wa sahibatihi wa bani nende mukhai uwe nende abana be likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni burisha mulala arba nende akeke kamuyera ujuhun yawma idhin musfira nyangeo winibundi buringena ngena dhahikatum mustabshira buritsekha nibusangarire wa ujuhun yawma idhin alayha ghabara winibundi nyangeo buribane ndulufu tarhaquha qatara shiri matititi shiri bufunkha ulaika humul kafaratul fajara abunu baba khayi abakhori betimbi.